أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة، ولذلك أمرنا الله عز وجل بهذه العبادة، مع أنه سبحانه وتعالى غني عنا، ولا تنفعه سبحانه وتعالى الطاعة ولا تضره المعصية، ومع ذلك يأمرنا جل وعلا بهذه العبادة، يعني بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وتوعد ربنا جل وعلا لمن تكبر عن هذا الدعاء أو عن هذه العبادة بجهنم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال أن الدعاء هو العبادة. لذلك عباد الله، نقول أن هذه العبادة غفل عنها الكثير من الناس، حتى في أوقات الشدة واللأواء والمحن والبلاء، ترى أن الكثير من الناس يعرض عن هذه العبادة، ربما يشكو الناس إلى الناس، وربما يعلقون هذه الآمال بالناس، ونسى كثير من الناس رب الناس سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون جل في علاه. أمرنا الله عز وجل كما ذكرنا بهذه العبادة، أي بدعائه جل وعلا. ولما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى بعدما سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هكذا يبين لنا رب العزة سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالدعاء، وهذا الخير يرجع إلينا نحن. ولذلك عباد الله، حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الحرص على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في أشد الأحوال عند الشدة واللأواء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبله الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن لنا فيهم أسوة حسنة، أسوة حسنة وقدوة طيبة في أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء والرسل أفضل الخلق، أصابتهم الشدة واللأواء فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فعلمونا كيف نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد وفي المحن وفي المصائب. بين الله سبحانه وتعالى كذلك من حال آدم عليه السلام لما أمره لما نهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة، ولكن أتى إليه إبليس وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والقصة كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما كان يدور بخلد أبينا آدم عليه السلام أن هناك مخلوق يحلف بالله عز وجل كاذبا، فلذلك أكل من الشجرة فكانت العقوبة. وقبل ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى، قال الأبوان الكريمان آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا شأن المؤمن دائما وأبدا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبين الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، قال سبحانه وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما دعا ربه سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل لدعائه فتاب عليه وهدى. وهكذا عباد الله شأن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو نبي الله نوح، وما نذكر عباد الله ذلك إلا لنرى العجز الذي نحن فيه والتقصير الذي نحن فيه والإعراض الذي نحن فيه عن هذه العبادة وعن دعاء الله جل في علاه. إنسان منا عندما تأتي عليه المصائب يصاب بالهم والغم وما شابه ذلك، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأمة، يلجأ إلى الناس، يشكو الناس إلى الناس، وما شكى إلى رب الناس سبحانه وتعالى إلا ما رحم الله جل في علاه. أخبرنا الله عز وجل كذلك عن نبيه نوح عليه السلام. نوح كما نعلم عباد الله أرسله الله عز وجل إلى أمة عاتية، إلى أمة مشركة أشركت بالله سبحانه وتعالى. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. لما نشأ وطرأ الشرك في قوم نوح أرسل الله عز وجل إليهم نوح عليه السلام. ماذا فعل؟ دعاهم إلى توحيد الله جل في علاه، دعاهم إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. فما كان من هؤلاء القوم إلا السخرية والاستهزاء والعداوة لنبي الله نوح عليه السلام، حتى أنه دعا ربه سبحانه وتعالى كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك في مواضع كثيرة في كتابه جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. دعا قومه إلى الله عز وجل كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، فما زاد هؤلاء القوم إلا طغيانا وإعراضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله وعن توحيد الله جل في علاه. سخروا منه حتى قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، سرا وإعلانا، ليلا ونهارا، ما ترك مجالا ولا مكانا إلا ودعاهم فيه إلى الله سبحانه وتعالى رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وضعوا هذه الثياب على وجوههم حتى لا يسمعوا ولا ينظروا إلى نبي الله نوح عليه السلام. أرأيتم هذا الإعراض عباد الله؟ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر هذه الآيات. فأعرضوا واستهزأوا وسخروا بنبي الله نوح عليه السلام. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعدما دعا نوح ربه جل وعلا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام ماذا قالوا في نوح؟ قالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بفاء السببية أي عقب دعائه مباشرة أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر من الأرض ومن السماء وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الأسوة والقدوة في أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليه ما غفلوا أبدا عن الدعاء لله جل وعلا. نصاب عباد الله بالمصائب والمحن والهموم والغموم، قل منا من يلجأ إلى الله عز وجل. الأحداث عباد الله التي تحدث في بلادنا وفي غير بلادنا، انظر إلى تعليقات الناس، يعلقون الآمال بفلان ويعلقون الآمال بفلان، يعلقون الآمال بدولة من الدول، يعلقون الآمال بفلان وفلان، وما لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتصرف في كونه ويتصرف في خلقه والذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله نقول أن الأنبياء والرسل أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أصيبوا بالشدة واللأواء والمحن ومع ذلك لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان عباد الله ينظر في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أصبت بمصيبة ارجع إلى أنبياء الله عز وجل ورسله كيف تعاملوا مع تلك المصيبة ومع هذا البلاء ومع هذه المحن التي أصابتهم، ولذلك لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. حتى في المرض مثلا، إنسان ربما يعلق الآمال بطبيب أو يعلق الآمال ببعض الأدوية أو ما شابه ذلك، أليس كذلك؟ هل علق الواحد منا الآمال بالله سبحانه وتعالى؟ وقليل ما هم، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام المثل الأعلى في الصبر على البلاء في المرض صلوات الله وسلامه عليه. هل يخفى على واحد منا عباد الله ما أصيب به أيوب عليه السلام؟ لا، لا يخفى على إنسان يقرأ القرآن أن ما أصاب أيوب عليه السلام من المرض ما الله عز وجل به عليم، لا يخفى على أحد منا ذلك. لكن هل نفعل في المرض ما فعل أيوب عليه السلام؟ أصيب بالمرض لمدة 18 عاما، 18 سنة وهو في هذا المرض العضال الذي أصيب به هذا النبي الكريم، ومع ذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقط يا رب مسني الضر المرض الشديد وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي من الوالدة بولدها، أنت أرحم بي من الطبيب، أنت أرحم بي من الأخ الشقيق، أنت أرحم بي من كل شيء وأنت أرحم الراحمين. قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، كان قد فقدهم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى لتطمئن أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يكشف الهم والغم والكرب جل في علاه. عباد الله، أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما ذكرنا ضربوا لنا أروع المثل في اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن أمرنا بأن نتعلم من هؤلاء كيف لجأوا إلى الله، لنلجأ نحن إلى ربنا سبحانه وتعالى في الشدائد والمصائب ولشدة البرودة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى كذلك ما فعل بنبيه يونس عليه السلام، وهذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأه ربما في كل يوم وليلة، ولكننا كما ذكرنا لا نقول انعدمت بل قلت الثقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. لابد من توطيد هذه العلاقة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى عن نبيه يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا من قومه أو على قومه، فظن أن لن نقدر عليه أي ألا نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الظلمة، لماذا؟ لأنها كانت ظلمات أحاطت بنبي الله يونس عليه السلام. أي إنسان يتحمل ما تحمله يونس عليه السلام؟ ألقي في البحر فكانت ظلمة البحر، وفي جوف الليل فكانت ظلمة الليل، وفي بطن الحوت فكانت الثالثة، ظلمات ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه ألا نضيق عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه أي ألا نضيق عليه، فنادى في الظلمات، نادى يعني دعا ربه سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ما حدث لنبي الله يونس، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، دعا ربه عز وجل، فكانت الإجابة عقب دعائه مباشرة فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. ولذلك عباد الله نقول أننا لابد من عودة حقيقية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل عند الشدة واللأواء والمحن والمصائب، لابد وأن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان مثلا أصيب بالعقم وقلة الذرية، تراه يلجأ إلى هذا وإلى ذاك، وهذا حسن مما لا شك فيه، يذهب إلى الطبيب إلى طبيبة، لكن هل لجأ وقام في جوف الليل ودعا ربه سبحانه وتعالى في أوقات السحر، دعا ربه سبحانه وتعالى عند نزول الغيث، دعا ربه سبحانه وتعالى في حال السجود؟ أنت تتعجب عندما ترى إنسان يصلي مثلا بالناس، أو يصلي حتى هو بمفرده صلاة السنة، تراه ربما لا يقوم بهذه التسبيحات الثلاث حتى على الأقل، فأين يدعو ربه سبحانه وتعالى؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في حال السجود. لماذا لم تدعو الله عز وجل؟ لماذا لم تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك وتدعو لأمتك وتدعو لبلدك في هذه اللحظات؟ هي لحظات إجابة. لماذا لم تدعو الله عز وجل عند نزول الغيث ونحن في فصل الشتاء؟ لماذا لم تصم لله سبحانه وتعالى ونحن في الغنيمة الباردة في فصل الشتاء، نصومك الاثنين والخميس وندعو الله سبحانه وتعالى وللصائم دعوة لا ترد؟ لماذا نعرض عن ذلك؟ فزكريا عليه السلام كان يطلب الذرية مع طعنه في السن، قال ربي. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رجل طعن في السن، هل سيكون له الولد؟ نعم، إذا دعا ربه سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى، ورزقه الله عز وجل بيحيى عليه السلام فاستجبنا له، رزقه الله سبحانه وتعالى بيحيى، وكذلك أصلح الله عز وجل تلك الذرية، وأصلح الله عز وجل له زوجة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجة. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى غير ذلك. لو أردنا أن نستكمل ما حدث لأنبياء الله عز وجل ورسله وعلى رأسهم صلوات الله وسلامه عليه لطال بنا المقام، لكن كما ذكرنا حرصا على إخواننا بخارج المسجد لشدة البرودة، نختم بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الكلام كما ذكرنا سيطول، لكن بإيجاز شديد، وما أردنا من ذلك إلا أننا لابد وأن نقوم بهذه الطاعة وبهذه العبادة في هذا الوقت بالذات الذي تكالبت فيه المصائب على أمة الإسلام. وما أن تنظر ببصرك يمنة ولا يسرى في أي بلد من بلاد الإسلام والمسلمين إلا وقد أصيبت بالمصائب الشديدة في كل لحظة من اللحظات، فربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا السلاح العظيم شأن عجيب وغريب في تحول الحال. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى كثيرا ومن قطع عن الدعاء، في جوف الليل يدعو، عند السجود يدعو، عند النزول الغيث يدعو، عند ملاقاة الأعداء يدعو، في ساحة القتال يدعو صلوات الله وسلامه عليه. في يوم بدر يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فيرفع صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو ربه جل وعلا حتى سقط الرداء من على كتفه الشريف، حتى قال له الصديق: كفاك مناشدتك لربك عز وجل. دعا ربه سبحانه وتعالى في أحلك الظروف عند المهمات والملمات صلوات الله وسلامه عليه، ليعلق قلوب الأمة بربها جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا. يقول الراوي سبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقوا جميعا بعدما قتلوا في القليب، قليب بدر أي في بئر بدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يستجيب الله عز وجل له بعد سنة، بعد سنتين، ثلاث، أربع، فلا تتعجل النتائج. أنت عليك أن تأخذ بالأسباب وتدعو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تترك الإجابة لله سبحانه وتعالى. يستجيب ربنا عز وجل اليوم، غدا، بعد غد، لا تقصر في تلك الطاعة ولا في تلك العبادة. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم يستجاب لدعائه ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. يستجيب الله عز وجل لدعائك أيها المسلم إن أخلصت الدعاء لله سبحانه وتعالى، ما لم يكن في هذا الدعاء إثم، وما لم يكن في هذا الدعاء قطيعة رحم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المسلم مع الدعاء له ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله عز وجل يعجل لك، وإما أن يدخرها سبحانه وتعالى عنده لك في الآخرة، وإما أن يصرف ربنا سبحانه وتعالى عنك من السوء بمثلها، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وشبهة عند كثير من الناس عباد الله، يقول لك: أنا لست أهل لهذا الدعاء، لست أهلا لدعاء الله سبحانه وتعالى، أنا أفعل كذا وكذا مثلا من المعاصي. وهذا عباد الله من تلبيس إبليس على ذلك الإنسان. كان سفيان بن عيينة رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول: لا يمنعن أحد منكم الدعاء لما يعلمه من نفسه. يعني كأن الإنسان يقول: كيف أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا ملطخ بالذنوب والمعاصي؟ فكان سفيان يقول: لا يمنعن أحدكم الدعاء لما يعلمه من نفسه، فإن الله عز وجل قد استجاب لدعاء شر الخلق إبليس لعنة الله عز وجل عليه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فندعو عباد الله ونعمل بهذه العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، أحوج ما نكون في مثل هذه الأيام في بلادنا وفي غير بلادنا. كما ذكرنا في الجمعة الماضية أن المسلمين في سوريا لا يحتاجون إلى من يدافع عنهم، ولكن يحتاجون إلى الدعم المادي وكذلك الدعاء. الدعاء له شأن عجيب وغريب، يغير الله سبحانه وتعالى به من حال إلى حال في التو واللحظة، لأن الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فندعو عباد الله في جوف الليل كما ذكرنا في الجمعة الماضية، قم وصل لله عز وجل، وقم ولو بركعتين لله جل وعلا قبل الفجر، وادعو لنفسك، وادعو لإخوانك، وادعو لبلدك، وادعو لأمتك، وقم وادعو بجد وصدق وإخلاص. سم لله سبحانه وتعالى وادعو، وللصائم دعوة لا ترد. أسجد لله سبحانه وتعالى في الصلوات وادعو ربك سبحانه وتعالى. في أوقات الإجابة وفي أماكن الإجابة أكثر من الدعاء لنفسك ولإخوانك ولبلدك ولأمتك، ولا تحقر من شأن الدعاء كما يفعل كثير من الناس، وعندما تتكلم عن الدعاء يقولون ماذا يفعل الدعاء. الدعاء عباد الله له شأن عجيب وغريب كما ذكرنا في تحول الحال، فلذلك نأخذ بالأسباب وندعو بصدق وإخلاص. من حق إخواننا علينا في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين أن نتبرع لهم بالمال الذي استخلفنا الله عز وجل عليه، ومع ذلك لا ننساهم من دعائنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين من المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم عليك به وبأخيه، اللهم عليك به وبأخيه وكذلك بهذا الجند الذي معه. اللهم عليك بجيش بشار، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين من أهل السنة في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،